هذا أيها الأحبة هو الشريط الرابع من شرح منظومة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في أصول الفقه. صالح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يشرع والرب عز وجل يشرع، وما شرعه الرسول فهو شرع الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ووفقه ومن سمع قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين. إن يقع في حكم الشيء الحادث شك، يعني هل هو حلال أو حرام، وهو هل مشروع أو غير مشروع، يقول فارجعي للأصل في النوعين. ما هما النوعان؟ العبادات وغير العبادات، العبادات وغير العبادات. فنرجع إلى الأصل في النوعين ثم نتبع هذا الأصل. ولهذا قال ثم اتبع، يعني بعد أن ترجع للأصل تتبع. مثال ذلك: اختلف اثنان في عادة من العادات، ما هي عبادة، فقال أحدهما هي جائزة وقال الثاني هي غير جائزة، إذن وقع الشك، نرجع ليش؟ للأصل. نقول الأصل في العادات الحل، لأنها داخلة في عموم قوله والأصل في الأشياء حل، فنقول هذه العادة حلال، هذا دليل على أنها حرام. فإن لم يأتي بدليل على أنها حرام فهي حلال، لأننا عند الشك نرجع للأصل ونتبع الأصل. ولهذا قال إن يقع في الحكم شك فارجع إلى الأصل في النوعين. اختلف اثنان في عبادة، فقال أحدهما هذا ذكر طيب وعمل صالح فلنفعله، وقال الآخر هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب ولا خلفاء ولا أصحاب فلا نفعله، كل بدعة ضلالة. إلى من نرجع؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، نرجع للثاني، يقول هذا الدليل على أن هذا مشروع، ومن ثم نقضي على جميع حجج أهل البدع، أهل البدع الذين يقيمون الصلوات في ليلة الرغائب أول جمعة من رجب، في ليلة النصف من شعبان، في ليلة ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، نعم، في ليلة بدر، وهكذا في ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. نرجع نقول هاتوا دليلا على مشروعية هذه الأعمال التي أنتم تقومون بها تعبدا لله وتعظيما لهذا الزمن، أليس كذلك؟ طيب، فنرجع للأصل، نرجع للأصل. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أننا عند الشك في الأمور نرجع إلى أصولها، فإننا نقول الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة، لكن صارت ميزانا لكل شيء، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الشيء يعني الناقض الوضوء كالريح، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحقيقة أن هذا الحديث الدال على فرد من مسائل العلم ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد العلم، لأنه ينفعك في العبادات والمعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك. حتى مثلا إذا شك الإنسان في الطلاق، إذا شك الإنسان في الطلاق هل وقع أم لم يقع، فإنه إيش؟ لا يقع، الأصل بقاء النكاح. وإن كان بعض العلماء يقول الورع التزام الطلاق، لكن نقول هذا قول ضعيف، بل الورع عدم التزام الطلاق، الورع عدم التزام الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة. ولو قلنا أن الورع التزام الطلاق لأحلناها لرجل ثاني بدون يقين الحل، وهذه مشكلة. طيب، إذن الدليل على أن نرجع الأصل حديث عبد الله بن زيد: في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، ممكن أن نجعل هذه القاعدة قاعدة في المنهج والسلوك، وأن الإنسان ينبغي له في منهجه الحياتي أن يرجع لهذا الأصل حتى لا ترد عليه الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى في أهله، أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن أن نقول للإنسان الأصل عدم مكان، الأصل عدم تغيير مكان وبقاء مكان على ما كان عليه، فلا تتعب نفسك بالوساوس والهواجيس. نعم، قد يأتي الشيطان الشخص يشككه في أهله، لا تكسر حقك من تقوى، يشككه في أهله، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلامة، الأصل السلامة، أعرض عن هذا نهائيا. قد يشككه في أمور مما يتعلق بالله عز وجل، ماذا نقول له؟ أعرض عن هذا، الأصل أنه ليس عندك شك وليس عندك قدح في الله. ألست تتوضأ لله، تصلي لله، تتصدق لله، تصوم لله؟ كيف تعمل هذه الأعمال اللي فيها نوع من المشقة عليك من أجل الرب عز وجل، ثم تأتي تقول أنا يكون عندي وساوس فيما يتعلق بذات الله؟ الذي عنده وساوس أو شكوك ما يعمل هذه الأعمال. فنقول الأصل إيش؟ بقى ما كان على مكان، وأنك مؤمن مقر، وأن هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام يرمي بها الفريسة، لكن إذا كانت الفريسة قوية ما ضرها ذلك. نعم. ثم قال المؤلف: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل أن الأمر أمر الله ورسوله، والنهي نهي الله ورسوله، حتم يعني أنه لازم. فالأصل أن الأمر لازم، والأصل أن النهي لازم. الأمر لازم الفعل، والنهي لازم الترك. وهذا معنى قولهم: الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. هذا هو معنى هذا الشطر من البيت: الأصل أن الأمر والنهي حتم إلا بدليل. دليل هذا الأصل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، واللام هنا للأمر المراد به التهديد، ويخالفون عن أمره، ولم يقل أمره، أي يخرجون عن أمره وطاعته. أنت، ولهذا نقول إن الفعل هنا مضمن معنى إيش؟ الخروج، يعني يخرجون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نعوذ بالله. هذه هي الفتنة، أن تصيبهم فتنة، وهي في الحقيقة أعم مما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد ذكر أعلاها وأطمها وأعظمها، وهو الشرك. وإلا قد تكون فتنة دون الشرك، قد يحصل الإنسان ما يفتنه عن ذكر الله عز وجل ويغفل قلبه عن ذكره، وهذه فتنة. أما العذاب العليم فظاهر، عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وكلمة أمره عامة لأنها مفرد مضاف فيعم جميع أوامره، أن الإنسان مهدد بأن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم. هذا دليل. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في غزوة الحديبية أن ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنه، لكننا نعلم أنهم لم يتوقفوا عصيانا ولكنهم توقفوا انتظارا لأمر يحدث لعله ينسخ الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر بالشيء ثم يراجع فيه ويدع الأمر الأول إلى أمر ثاني، كما وقع في غزوة خيبر حين رأى القدور تغلي باللحم فقالوا ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذه حمير، فأمر أن تكفأ القدور وأن تكسر، أمر أن تكفأ وأن تكسر، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلوها. فهنا نسخ الأول إلى حكم آخر إلى الأمر بالغسل. فهم رضي الله عنهم لما أمرهم بالنحر والحل وهم قد جاءوا من المدينة ووصلوا إلى قرب مكة حديبية، نعم، ومعهم هديهم وهم أولى الناس بالبيت، يمنعون منه. الأمر شديد يا أخواني، نحن لا نتصوره الآن، لكن تصوروا لو ذهب منكم هذا العدد العظيم، يعني حوالي 1400 نفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك معهم الهدي، ثم يمنعون عند مكة. لا شك أن هذا سيكون شديدا جدا على النفوس، ولهذا تلكأ الصحابة رضي الله عنهم رجاء أن ينسخ الحكم، فدخل على أم سلمة مغضبا النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أم سلمة من دهات النساء، عاقلة حكيمة، فقالت ما لك؟ فأخبرها، قالت يا رسول الله أتريد أن يحلقوا؟ قال نعم. فقالت أخرج وادعوا الحلاق واحلق رأسك. ففعل، فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا، يتدافعون عند الحلاق لأنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا يفعل، فعلموا أن النسخ الآن غير ممكن. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. ونظيره أيضا ما حصل في حجة الوداع، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأغنياء من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله، ولما وصلوا في أثناء الطريق أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا، ولكن الصحابة لم يروا منه حزما يعني عزيمة، فاستمروا على ما هم عليه. ولما وصل مكة وطاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. قالوا يا رسول الله كيف وقد سمينا الحج، يعني لبينا بالحج، كيف نفسخ الحج نجعله عمرة؟ فقال افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وغضب حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، كل ذلك لعله ينسخ الأمر. قالوا يا رسول الله أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطب منيا، يعني من جماع النساء، لأنه إذا حل حل من كل شيء. قال افعلوا ما أمركم به، وغضب عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما يستدل به على أن الأمر إيش للوجوب. فعندنا إذن دليل، ثلاثة أدلة، واحد من القرآن، والثاني واثنان من السنة، كلها تدل على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. في مقابل ذلك الأصل في النهي التحريم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب بالوجوب، وإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرما، صار الفعل محرما. وعلى هذا نقول الأصل في الأمر والنهي أنهما محتومان، الأمر واجب الفعل والنهي واجب الترك، إلا بدليل، إلا بدليل. ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلى ما ذكره الفقهاء في أصول الفقه، ما ذكره الأصوليون في أصول الفقه، لأنه موسع الدائرة. فإن قال قائل هذا الأصل ينتقض بمسائل كثيرة ذكرها العلماء للاستحباب وهي أوامر ونواهي، فقالوا في النواهي إنها مكروهة، وقالوا في الأوامر إنها مستحبة، وهي كثيرة دائما ترد، فما الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه الإجماع، هذا واحد. يعني نقول أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه إجماع، فإن منع منه إجماع فالإجماع رافع لحكم الوجوب، هذا واحد. ثانيا أن بعض العلماء سلك مسلكا جيدا فقال الأوامر تنقسم إلى قسمين، أوامر تعبدية وأوامر تأديبية، فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب لأن الله خلقنا للعبادة، وما قصد به التأديب أو التأدب فهو للاستحباب، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب، إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. وهذه طريقة جيدة ويتخلص منها الإنسان ويتخلص بها الإنسان من إرادة كثيرة. مثال ما دل عليه الدليل على أنه الوجوب وهو من باب الآداب الأكل باليمين، الأكل باليمين من آداب الأكل لا شك، ولكن الأمر به للوجوب والنهي للتحريم لوجود قرينة تدل على هذا، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقة الشيطان، لأنه عدو لنا والعدو لا ينبغي أن يكون إماما لك، ليس من العقل ولا من الشرع أن يكون عدوك إماما لك. فهذا في قرينة، وإلا فالأصل الاستحباب، إذا لبستم فابدأوا باليمين وإذا خلعتم فابدأوا باليسار، هذا أمر. هل نقول يجب على الإنسان إذا لبس أن يبدأ باليمين وإذا خلع أن يبدأ باليسار؟ لا، ولكن هذا على سبيل الاستحباب لأنه من باب التأدب، فما كان من باب التأدب فإنه يحمل على الاستحباب، وما كان من باب التعبد فهو للوجوب، ما لم يوجد قرينة في الموضعين تدل على إيش؟ على أن هذا للاستحباب في مسألة التعبد أو للوجوب في مسألة التأدب. وهذا القول يعني إذا تأملته وجدت فيه قوة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن المعصية إكراما لا تعد معصية، المعصية إكراما لا تعد معصية ولا يأثم بها الإنسان ولو أمر بها. واستدل لذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ليصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ليصلح بين بني عوف أو بني عامر بن عوف نسيت، فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر وإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فتقهقر، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه رجع خالف ورجع. ولما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قاله يعني ما شأنك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا خالف لكن عصيانا أو كراما؟ إكراما. فقال الشيخ الإسلام إذا علم بأن الأمر ليس للوجوب فإنه لا يكون للوجوب، وهذه من القرائن التي تحول الأمر من الواجب إلى الاستحباب. لكن هل الأولى الأدب أو الامتثال؟ نعم، هو الظاهر أن الامتثال أولى، لكن لقوة تعظيم أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام كأنه رأى أنه لو استمر في صلاته أفسد صلاته. بماذا؟ بالوساوس والانشغال. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام وراءه يصلي مأمون به؟ فرأى أن تأخره خير له في العبادة، في عبادته التي هي الصلاة، لا مجرد إكرام للرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل إكرام وإقامة للصلاة. لكن لو كانت المسألة على خلاف ذلك، أدب عادي، فهم يقولون إن الامتثال خير من الأدب، الامتثال خير من الأدب. خلصا؟ طيب كم الآن راح؟ ما راح علمنا كم راح؟ كم راح؟ لا هذا نصف عشر للسؤال الأسئلة. نعم. نعم. مثل تسمية ايش؟ هي عبادة عند جميع المسلمين. لا أما ائتنا بمثال ولا لا تخرم علينا القاعدة. لك إلى الثلاثة المقبلة إن شاء الله. نعم. في النهي. نعم. نعم. ما أتاكم رسول؟ نعم. يمكن أن نستدل، لكن لا نستدل بالآية إلا من باب القياس، لأن الآية وردت في الفيء. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء. لا، لكن بالقياس نقول هذا إذا كان في الفيء وهو عطاء المال فما سواه من باب أولى. فالله الذي يخالف عن أمره هي عامة، وأيضا الأمر والنهي ما هو بيؤتى، الأمر والنهي ما هو بيؤتى، الذي يؤتى الشيء المدفوع. نعم. قلنا الشاهد كان في الأداء قول الاستحباب إلا بقليل. نعم. الاستقبال قبل استقبال القوم. نعم. قليل عن الوجوب. وش تقولون هذا آداب أو عبادة؟ لأن المقصود به تعظيم تعظيم الكعبة، هذا من باب العبادات. لا هم وين عدونا آداب الخلاء، لكن هم من باب العبادات، لأن لا نعلم أن الإنسان فائدة من كونه يكون هكذا أو هكذا. كل واحد جالس على ما هو عليه، سواء يمين القبلة أو يسارها أو أمامها أو خلفها. نعم. لكن هل ورد نهي عن القيام للرجل عند قدومه؟ ها؟ ما هو؟ ما هو؟ إيه هذه لا شك أنهم كانوا لا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام لعلمهم أنه كان يكره ذلك، لكن ما قالوا لأنه نهاهم عن ذلك، ولا يحب أن يتمثل له الناس قياما أو يقوموا تعظيما له، لكن هل قالوا لأنه نهانا عن ذلك؟ إنما نهى عن القيام على الرجل، لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها، القيام عليه يكون واحد جالس والثاني واقف على رأسه، هذا أيضا منهي عنه إلا إذا قصد به إغاظة الكفار. إذا قصد به إغاظة الكفار فهو سنة، كما فعل المغيرة بن شعبة في غزوة الحديبية حين كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأسه وبيده السيف، فكلما أراد أظنه بديل بن ورقة أن يأخذ بلحية الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه بالسيف وقال دونك لحية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقربه، فكان يرفع يده يرأس بصره إليه ويقول يعني كلام يعتذر به، فهذا من باب التعظيم. ولذلك فعل الصحابة في تلك القضية أو تلك الوقعة فعلا لا ليسوا يفعلونه في غير هذا، كان إذا تنخم استقبلوا نخامته بأيديهم فدلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظة للكفار. وإذا توضأ كادوا يقتتلونه على وضوئه، وما كان يفعل هذا في الأيام المعتادة، ولهذا لما رجع رسول قريش إلى قريش رجع مهبولا، قال والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والملوك ولم أجد أحدا منهم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. شوف كيف أثر. ثم ذكر القصة أنهم كانوا إذا تنخم أخذوا النخامة وضعوا دلكوا بها وجوههم وصدورهم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر فيه تعظيما له ولا يتكلمون حتى يتكلم. فمثل هذا كل مقام له مقال. أحمد والله طيب أمام الفسقة لا بأس، حتى إذا عرفوا أنهم أن ذويهم يعظمونهم يكون طيبا، بشرط أن لا يكونوا صوفية ويعظمون تعظيم الصوفية، لا بد من هذا الشرط، عرفت؟ لا يكون فيه مريد ومراد. هنا نعم. هنا ما في ها؟ اي نعم نعم صحيح. انا لعامه قضيه عين اي نعم، لان مهم من عادتهم يفعلون هذا، يعني ما يجوز التبرك الا اذا كان لا لا التبرك غير هذا، لكن كونهم يأخذونها بأيديهم يتلقونها بأيديهم ويدلكون بها وجوههم وصورهم هذا لأغاضة هذا الرجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تمام. من حيث الفساد لا فرق، العبادة فاسدة، لكن الجاهل لا يلام ولا يعاقب، والعالم يعاقب، لأنه لأن هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا. نعم. طيب، إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة وشرطها، محمد، فلا يضيق، يعني معناه لا يفسد العبادة، مثل لبس عورة الحرير في الصلاة. نعم، لو لبس الرجل عمامة حرير وصلى فصلاته صحيح. ليش؟ لأن النهي يعود إلى العمامة، والعمامة ليست من شروط الصلاة، إنما أمر خارج، ليست لذات الصلاة، لا يعود لذاتها ولا شرطها. طيب، إذا باع بعد نداء الجمعة الثانية حدي، أو تصح يصح البيع ولا لا؟ لا يصح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع بعد الأذان. أين الحديث؟ أين الحديث؟ ها؟ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذروا البيع. تمام. إذن إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، فالبيع البيع باطل، لأن النهي يعود إلى ذات الشيء. تمام. طيب، إذا عاد إلى خارج آدم، إذا عاد النهي إلى شيء خارج عن البيع، فهل يصح البيع أو لا؟ قلنا إذا عاد النهي إلى خارج عن العبادة والمعاملة فإنها تصح. السؤال، الحدي أعطيته سؤال، قلت رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فقال لا يصح لأن الله نهى عنه. فإذا باع بيعا، إذا باع بيعا أو اشترى شراء، النهي فيه يعود إلى شيء خارج، لا يصح، وهو لشيء خارج، وعندنا قلنا وأن يعود لخارج فلن يضير، ما يضر. يلا عقيل، لا بأس، يعني لا، هو فيه إثم لكن لا يفسد العقد. مثاله، أين أنت؟ مثلا في عقد النكاح، أين؟ أو عقد البيع مثلا. لا، جيب واحدة منها أسهل. عقد البيع. إذا أتى بمفسد من المفسدات مما لا يفسد البيع. مثل. ياسر. ها؟ الذي الحاضر لك مثل الذين يقفون على طرقات المدن ويتلقون الجلب. تلقي الجلب، إذا تلقاه واشترى منه فهذا حرام عليه، لكن البيع صحيح، البيع صحيح، والدليل على صحته قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، أي سيده السوق، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وجه الدلالة أن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فرع عن صحة العقد. طيب، رجل صلى بخف حرير، رجل صلى بخف حرير، جورب حرير، تصح صلاته؟ تصح صلاته، النهي شوفون صحيح هنا الجوارب مثل العمامة، النهي عن شيء خارج فلا يضر. ما هو الأصل في الأعمال والأعيان والمنافع؟ الأصل الحل كل الأعمال إلا العبادة. إيه نعم. إذن الأصل في غير العبادات الحل. ما هو الدليل من القرآن؟ نعم. نعم. طيب. نعم. نعم. أحسنت. تمام. طيب. ما هو الدليل على منع العبادة إلا بدليل؟ نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه عملنا فهو رد. نعم. وجه الدلالة؟ أي عمل لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يتعدى به فهو باطل. إي ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة على أن الأصل في العبادات التحريم إلا بدليل؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رد في العبادة إلا ما جاء في السنة قال أنها مبين. ما هو؟ قول من عمل عملا أنا عبد. نعم. من عمل ليس عليه أمرنا هذا الدليل. يعني في العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة، تكون مردودة. طيب، ذكرنا أن الأصل في الأعيان الحل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما وجه الدليل العقلي لهذه المسألة؟ نريد دليلا عقليا لهذه المسألة. زكي. لما كان الله خلقا لنا ما في الأرض فلا بد أن يكون ذلك من أجل أن يمتد عليه، وإلا كان خلق الله عز وجل له عمل. خلق الله هذا في الأرض إذا لم يكن ذلك لمصلحتنا فهو عبث، لكن يرد عليه خلق الحيات والعقارب والنمل وما أشبهه. لا بل تضر الإنسان. طيب، وما انتفاعي بعقرب الذي لدغتني؟ من عن ايش؟ هم استعملوا العقرب اذا راها قتلها. نعم. يعني هي نافعة بغيرها، فكن نافعة بغيرها، فإن إيجاد الله لهذه المؤذيات فيه مصالح كثيرة، منها ما يترتب على أذيتها من الأجر والثواب، ومنها بيان قدرة الله عز وجل حيث يخلق للخلق ما فيه منفعتهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وما فيه مضرتهم، ومنها أن كثيرا من الناس لا يستعمل الأوراد إلا من أجل الحماية من هذه الأشياء، فتكون حثاً للإنسان على استعمال الأوراد. ومنها أن يعرف الإنسان العذاب بهذه الأشياء، عذابه بهذه الأشياء، لأنه قد لها نظير في النار كما جاء في بعض الأثار أن فيها العقارب والحيات وما إلى ذلك. فالمهم أنها وإن كانت ضارة بنفسها لكن تجري منافع. طيب إذا شككنا في شيء هل هو حرام ولا حلال فماذا نصنع؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجل شكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاة. لا لا لا، شككنا في الشيء هل هو حلال ولا حرام. لا، إذا شككنا أي نعود الشك لا لا نعم. إذا لم يرد دليل نرجع إلى الأصل. نرجع إلى الأصل وهو عبادة الحل وفي عبادة الحضر وفي المعاملات والأشياء وفي غيرها الحل. طيب إذا أشكل علينا رجع للأصل، ولا ما الفائدة من التأصيل؟ نرجع للأصل وهو أن الأصل في العادات الحل في العبادات المنع، والأصل في غيرها الإذن. الأصل في غيرها الإذن. طيب اصطاد رجل طيرا في الفضاء ولا يدري هل هو حلال أو حرام، يعني يأكله؟ وش يقول؟ صحيح؟ نعم، الأصل فيها الحل، ولهذا كان من أوسع المذاهب في هذا مذهب مالك أنه يحل كل الطيور تحل، لأنه لم يبلغ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، فجعل كل الطيور حلال وكل الأشياء حلال. طيب إلا ما ورد به التحريم. أظن وقفنا على وكل فعل النبي. ها؟ لقرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل في أمر الله ورسوله الحتم، يعني الإجابة، أعني الإجابة والإلزام، لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأصل فيه أيضا الفورية، أنه يجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب حين تأخر الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية عن التحلل، وكذلك غضب حين تأخروا عن التحلل عن التحول إلى العمرة في حجة الوداع. ولولا أن الأوامر على الفور ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. ثم هناك دليلا عقليا يدل على أن الأوامر على الفور، وذلك أنه إذا أتى بها على الفور صار أدل على تعظيم الله عز وجل، ويتضح ذلك بالمثال. لو أمرك شخص بأمر ثم قمت فورا وأتيت بهذا الأمر لعدك الناس مكرما له، معززا له، معظما له. ولو أمرك بأمر ثم توانيت ثم أتيت بالأمر لعدك الناس ناقص التعظيم والإعزاز. فإذا كان هذا فيما يتآمر به الناس بعضهم بعضا فكيف بأمر الله؟ ودليل آخر عقلي أن الإنسان لا يأمن العجز عن المأمور إذا أخره، سواء كان العجز مع البقاء أو العجز بالفناء، قد يموت الإنسان وقد لا يموت لكن يعجز عن تنفيذ الأمر فكان مقتضى العقل أن إيش؟ أن يبادر به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة جيدة، قال: من وجب عليه الحج فليبادر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالأول تحذير من العجز، والثاني تحذير من الموت والفناء. فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله. ها؟ طيب ما يقول إلا. وكذلك النهي الأصل فيه التحريم، حتم يعني حتم تركه أي ترك المنهي، لأنه على وزان الواجب الأمر. إذا كان الأمر لوجوب الفعل فالنهي لوجوب الترك على وزان. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاجتناب، والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل في الأمر. وعلى هذا فالأصل في النهي أنه للتحريم أي تحريم الفعل. وعليه فإذا جاءنا أمر من الله أو من رسوله أو نهي من الله أو من رسوله قلنا الأمر واجب والنهي محرم. وهذه القاعدة الأصولية هي التي ذهب إليها كثير من الأصوليين. وقال بعض الأصوليين: الأصل في الأمر والنهي عدم الحكم. الأصل عدم الحكم، وأن المأمور به أفضل والمنهي عنه تركه أفضل، وليس ذلك على سبيل الحتم. وعللوا قولهم هذا بأن الأمر به يقتضي فعله، والنهي عنه يقتضي تركه، والأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظور، فلا يمكن أن نؤثمه أو نشغل ذمته بأمر مشكوك فيه. لكن هذا التعليل معارض بالأدلة السمعية التي سقناها في دليل الأمر للوجوب. وقال بعض العلماء: بل يفرق بين الأمور التعبدية والأمور التأدبية. فالأمور التعبدية الأمر فيها للوجوب، لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها، فواجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرا، وأن نترك ذلك إن كانت نهيا. أما إذا كانت تأدبية يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عز وجل، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب، لأن هناك فرقا بين العبادة وبين الأدب مع الناس. ويدل للفرق أدلة كثيرة، منها أن ما كان من باب الأدب فإن العلاقة تكون بين الناس بعضهم مع بعض، وما كان من باب العبادة فالعلاقة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. فلو أسقط الإنسان حقه مما فيه التأدب برئ الإنسان منه، برئ منه. وهذا القول وجيه جدا، وهو أنه ما كان من باب الأخلاق والآداب فالأمر فيه أمر إرشاد لا إلزام، وما كان في النهي فالنهي فيه للكراهة لا للتحريم. ما لم يتضمن ذلك إيذاء للمسلم أو إسقاطا لحقه فهذا يكون واجبا في الأمر وحراما في النهي من أجل العارض الذي عرض له. فقوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا لا يمكن أن نقول أنه فيه للكراهة، بل هذا للتحريم، لأن فيه أذية للغير، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفيه أيضا امتهان للغير وحطا من قدره، وهذا لا شك أنه عدوان. لكن الأمر بالانبساط وانشراح الصدر والأمر بطلاقة الوجه وما أشبه ذلك هذا من باب الاستحباب. طيب، فالأقوال إذن ثلاثة: أولا أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ثانيا أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا، والثالث التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب، فالأول الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم، والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة. كم بقي على النص؟ ها؟ اي ما عندنا الاخر بعد. طيب، يقول إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إلا إذا الندب علم في الأمر أو الكره في النهي فنأخذ بما علمنا. ولكن من أين نعلم؟ نعلم هذا من إما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قوله أو من إجماع العلماء أو من وجود نظير له في الشرع قد صرح بأنه ندب أو ما أشبه ذلك. المهم أن طرق العلم بأن الأمر الندب والنهي للكراهة كثيرة، لكن إذا علمنا أن هذا الأمر خرج عن الوجوب بالدليل خرجنا به عن الوجوب. أحيانا يكون الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب بل لإعادة الأمر إلى ما لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر بالاصطياد بعد الحل وليس على سبيل الوجوب بالإجماع ولا على سبيل الاستحباب أيضا، ولهذا لم يعمل المسلم بهذا، يعني ما منهم أحد إذا أحل ذهب يطلب الصيد، لكن الأمر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي فيبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل يكون حلالا، وقد يكون الصيد واجبا كما لو اضطر الإنسان إلى أكل ولا طريق له إلا الصيد، فهنا يكون الصيد واجبا وقد يكون مستحبا حسب ما تقتضي به الأحوال. وقوله أو الكره علم، كذلك إذا علمنا أن النهي الكراهة فإننا ننقله من التحريم إلى الكراهة. ويمكن أن نمثل لذلك بالنهي عن الالتفات في الصلاة، النهي عن الالتفات في الصلاة فإنه ليس للوجوب، ليس للتحريم، بل للكراهة. والدليل على أنه ليس للتحريم بل للكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الالتفات للحاجة أو لأدنى حاجة، والحرام لا يجوز لأدنى حاجة، بل لا بد من ضرورة، لا بد من ضرورة. وكثيرا ما يكون دليل النهي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون دليل النهي أنه للكراهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وفي بعض الألفاظ زجر عن الشرب قائما، لكنه شرب قائما بأدنى حاجة، شرب قائما من شن المعلم. ولو كان النهي للتحريم ما شرب من الشن المعلق، لأن بإمكانه أن يحمل الشن وينزله في الأرض ويشرب. شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما، وذلك لحاجة وهي ازدحام الناس وكثرتهم حوله. لكن هل هذه الحاجة ضرورة؟ نعم لا. لو أنهم رأوه تهيأ للجلوس لا أفسحوا له، ما في إشكال. وعليه فيكون النهي هنا للكراهة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي اللفظي، فهذا غير صحيح. ومن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معارض لقوله دائما ويقدم القول، والله أعلم. معارض يعني التخصيص أو التقييد أو النسب. نعم. لا هذا المد ما فيه هو بالعادة أنا أحسن فيه. ها؟ طيب أن لا أنتم علمونا بالقضية. إحنا نرى الآن اللي نرى أن الكافي لا بأس أن يكون الثلثين كلها. ليش؟ لأنه يقع في أثنائه أسئلة، كلما ما أخذنا فصلا ثانيا، أليس كذلك؟ لكن هذا ما يقع فيه أسئلة، يجعل نصف وعشر. أما اليوم فقط راح ثلثا. اليوم المناقشة إذا كان ما يلقى للأسئلة يعني وقت أحسن حتى يأخذ الدرس. إيه. مثلا اليوم جاء المناقشة يعني ولهذا بس باقي دقيقتين على النصف قبل المناقشة بعد المناقشة. على كل حال صلى الله وسلم عليه. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل في الأمر؟ الوجوب. أحسنت. ما هو الدليل على أن هذا هو الأصل؟ خليل، قوله تعالى في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وجه الدلالة التهديد المخالفة عن الأمر. لماذا قال يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره يخالف؟ وهو سؤال لم يرد عليكم لكن لعل ذكاءك يدركه. يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، يعني ضمن الفعل معنى الخروج عن أمره، يخرجون عن أمره. طيب ما هي الفتنة المحذر منها؟ هي الشرك. أحسن، نعم ربما يكون أعم من كلامه، بارك الله فيك. طيب ما هو الأصل في النهي؟ تحريم. ما الدليل؟ فإذا قلنا الأمر الوجوب صار الأمر بالاجتناب واجبا، وإذا وجب الاجتناب حرم الفعل. تمام. هل هناك خلاف يا ابن داود في هذه المسألة؟ نعم، بل للنبي تعليلهم وعدم التأثيم. نعم، ولكن لا إثم في تركه. أحسن. هل هناك تفصيل في المسألة الشرافة؟ نعم شيخ، إذا كان ما كان باب العبادات فهو الوجوب، نعم، وما كان باب الآداب فهو الاستحباب. نعم. وسمعتم جوابنا على في أثناء الدرس الذي قبل الأذان. ثم انتقل المؤلف إلى حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدل. نعم قبل، قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب. كل ما رتب فيه الفضل، يعني ما رتب عليه فضل بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك بدون أن يؤمر به فإنه للندب، وذلك لأن هذا الفضل الذي رتب عليه يقصد به الترغيب في فعله، ولكن لما لم يؤمر به علم أنه ليس بواجب، لأنه لو أمر به لكان منزلا على خلاف السابق. وهذا يقع كثيرا، ما يرتب الفضل على شيء لكن بدون أمر، فيدل ذلك على الترغيب فيه وعلى أن فعله أمر مطلوب ولكنه ليس للوجوب بل هو للندب. ووجه ذلك، وجه هذا القول أو تعليله، لأن ذكر الفضل فيه يدل على الترغيب فيه، أليس كذلك؟ وعدم الأمر به يدل على أن الإنسان غير ملزم به، لأنه لو أريد إلزامه لأمر، فالمسألة فيها تعليم. وهذا نجده كثيرا في النصوص، من فعل كذا فله كذا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وما أشبه ذلك، وأمثلته كثيرة. أما إذا أمر به فهو على الخلاف السابق في الأمر، هل يقتضي الوجوب أو لا. وقوله فهو ندب يجلو، يجلو بمعنى يتبين ويظهر، يعني وليس الوجوب. ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء، من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء يدل على أن فعله عبادة، وإن لم يؤمر به للعلة التي ذكرناها آنفا، أن الشارع إنما رغب فيه من أجل أن يفعله الناس وإلا لسكت عنه. أما أفعال الرسول فقال: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. كل فعل للنبي، أل هنا للعهد أي العهود الذهني، لا للذكر لأنه لم يذكر، ولا للحضور لأنه ليس بحاضر، فيكون عهدا ذهنيا، والمراد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جرد عن أمره يعني لم يقترن بأمر بل مجرد فعل، فإن اقترن بأمر فعلى ما سبق من الخلاف، لكن إذا كان فعلا مجردا فغير واجب بدا، يعني فليس بواجب. وعليه فنقول القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن على أي شيء يدل؟ لا لا لا، المؤلف نفى أن يكون دالا على الوجوب، فعلى أي شيء يحتاج إلى أقسام؟ لا بد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الفعل الأول، القسم الأول، ما كان ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. مثاله النوم، النوم، الأكل، الشرب، هذا شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهو في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن قد يطلب أن يكون على شكل معين أو على صفة معينة فيكون مأمورا به على هذه الصفة، وقد ينهى أن يكون على صفة معينة فيكون منهيا عنه على هذه الصفة. واضح؟ إذن ما فعله على مقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته، لأن ذلك مما تقتضيه الطبيعة، كل إنسان يفعل هذا الشيء كالنوم مثلا، لكن كونه ينام على الجنب الأيمن وعلى ذكر الله هذا سنة، هذا سنة، لكن سنة تفعل في هذا الفعل الجبلي. الأكل، الإنسان بمقتضى طبيعة وجبلة يأكل ويشرب ولا بد له من أكل وشرب، لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويسمي عند الأكل والشرب ويحمد عند الفراغ منهما ولا يتنفس بالإناء ويكون شربه بثلاثة أنفاس وما أشبه ذلك، هذا سنة مطلوب، هذا سنة مطلوب. ثم إن هذا الفعل الجبلي قلنا إنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لأن الطبيعة تقتضيه، لكن إذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة ويترتب على تركه الضرر صار مأمورا به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. فالسحور مثلا للصائم مأمور به مع أنه أكل وشرب تقتضيه الجبلة، لكنه مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوم وما أشبه ذلك. هذا القسم الأول فهمناه، ما فعله على وجه أو بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته، لكن قد تتعلق به أحكام، مثل أن يطلب أن يكون على صفة كذا وكذا، أو ينهى أن يكون على صفة كذا وكذا، أو يكون هو مأمورا به لا لذاته بل لسبب آخر، كما ذكرنا فيما إذا توقف حفظ صحته على الأكل والشرب والنوم. الثاني، القسم الثاني ما فعله على وجه العادة، ما فعله على وجه العادة فهذا مباح، يعني نصفه بأنه مباح. ولكن هل هو سنة؟ نقول لا، ليس بسنة، بل السنة فعل العادة في المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع. ولهذا لو قال قائل أيما أفضل الآن، أن نلبس إزارا ورداء وعمامة أو أن نلبس قميصا وسروالا وغترة؟ الثاني، لأن هذا هو السنة، السنة في الجنس لا في العين. هنا السنة الآن في الجنس أو في النوع كما إن شئت، لا في العين. واضح؟ كيف السنة في الجنس؟ الجنس أن السنة أو النوع، الجنس أو النوع أن السنة أن يكون الإنسان موافقا ليش؟ للعادة، للعادة في لباسه وهيئته، لأنه لو خالف العادة صار ما يقوم به شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. تمام؟ طيب، إذن ما فعله على وجه العادة فهو مباح، لا يتعلق به الحكم. إيه نعم، فهو مباح، يوصف بأنه مباح. أما هل الأفضل أن يفعل ما فعله عينا أو أن الأفضل أن يفعل ما اعتاده الناس ما لم يكن محرم؟ الثاني، الثاني هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا إن لم نقل يقينا فإنه يغلب على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الفعل، هذا القسم الذي هو العادي، هل يتعلق به حكم من حيث صفته أو ما يتعلق به؟ الجواب نعم، يتعلق به حكم. مثلا نأتي للباس، اللباس لا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو سراويل أو مشلحا أو قميصا ينزل عن الكعب، هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليه العقوبة، فإن كان خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان لغير ذلك فإنه يكون من كبائر الذنوب ويعذب بقدر المخالفة. كيف بقدر المخالفة؟ ما جاوز الحد المشروع أو المباح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، هنا حدد موضع العقوبة، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نخصص هذا العام ما أسفل من الكعبين في النار بحديث من جر ثوبه خيلاء، لا يجوز، وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين. فعقوبة من جره خيلاء أشد وأعظم عقوبة، أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، له هو عذاب أليم مؤلم. عقوبة الأول الذي جر، الذي نزل ثوبه عن الكعبين ولكن دون خيلاء، أن يعذب بقدر ما كان فيه المخالف فقط. فلو خصصنا أحدهما بالآخر لازم تكذيب أحد الخبرين، وذلك الاختلاف العقوبتين، لأننا سنقول إن الفعل واحد، ومرة يعاقب عليه بأنه في النار، ومرة بأنه لا يكلم ولا يكلم صاحبه ولا ينظر إليه ولا زكى وله عذاب أليم، وهذا تناقض. لهذا لا يجوز أن نخصص ما أسفل من الكعبين ففي النار لمن جر ثوبه خيلاء، بل نقول هذا عمل له عقوبة خاصة وهذا عمل له عقوبته الخاصة. طيب، كذلك أيضا مما يتعلق باللباس وهو من الأمور العادية أن الإنسان إذا لبس يبدأ بإدخال اليمنى، وإذا خلع يبدأ بإخراج اليسرى، لأن اليمنى لها حق الإكرام فنقدمها وحق الإكرام فنؤخرها، لأن اللباس كسوة وكرامة وإجلال للشيء. فلذلك كانت اليمنى أول ما تلبس وآخر ما تخرج، في الكمين، كم القميص وكم السراويل وكم المشالح أيضا. نبدأ باليمين ونختم لا باليمين، نبدأ باليمين ونختم باليمين. طيب، ومن ذلك أيضا أن لا يخرج الإنسان في لباسه عما اعتاده الناس، لأنه يكون لباس شهرة يشتهر بين الناس ويتكلم فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. القسم الثالث من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، فهذا سيأتي في البيت الذي بعده: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. نؤجل حتى نشرح. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندب، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجب، إلا أنه إذا كان بيانا لمجمل فهو واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا ورد أمر مجمل لا لم يتبين إلا بالفعل فالفعل واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب البيان والتبليغ عليه. ثم بعد هذا يكون مندوبا في حقه وحقنا إذا كان الأمر للندب، وإن كان الأمر بالوجوب فهو واجب علينا وعليه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل امتثالا لأمر، امتثال لأمر فحكمه حكم ذاك الأمر كما سيأتي في البيت الذي بعده. الخامس، الرابع، كيف الرابع؟ ما فعل الجبلة والعادة، امتثال الأمر. نعم، الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا مجردا للتعبد، يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر يظهر فيه التعبد لله عز وجل، فهذا يكون للاستحباب، يكون للاستحباب، هو واجب عليه لأجل الإبلاغ، وبعد أن يبلغ الأمة يكون ندبا له ولنا، مثل السواك عند دخول البيت. السواك عند دخول البيت هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، هذا ليس بواجب ولكنه مستحب لأنه عبادة. التسوك عبادة، لو قال قائل أنه تنظيف وليس بعبادة قلنا بل عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، إذن التسوك عند دخول البيت فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. طيب، هل من ذلك سجود السهو؟ إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته ثم أتمها فهل من السنة، فهل السجود سنة سجود السهو أو واجب؟ كيف هذا فعل مجرد؟ كيف غير مجرد؟ فيها الأمر قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل حتى سجود السهو عند وجود سببه. طيب، الأمر الخامس من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا، ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة أو فعله لسبب آخر ليس تعبديا، فهذا أحيانا يترجح أنه عبادة وأحيانا يترجح أنه عادة أو أنه قل أحسن أو أنه غير عبادة. فمثلا كونه عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر شعر رأسه كان لا يحلقه ولا يقصره إلا في حج أو عمرة، فهل نقول إن اتخاذه هنا عادة أو عبادة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه عبادة ومنهم من قال إنه عادة. فالذين قالوا إنه عبادة قالوا هذا هو الأصل، الأصل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل التعبد ما لم نعلم أنه للعادة أو للجبلة أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن كل شيء تتأسون به تتأسون فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو حسن، فعلى هذا يكون عبادة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال في الشعر شعر الرأس هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وأيدوا قولهم هذا لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذه مع الكلفة والمؤونة والترجيل وربما يجمع أوساخا أو قملا أو ما أشبه ذلك يدل على أنه اتخذه تعبدا لله عز وجل، فيكون عبادة. وقال آخرون بل هو عادة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على العادات لئلا يعني يتخذ ما يفعله سنة، لأنه إذا فعل ما يخالف العادة فهو سنة ما هو شهرة لأنه مشرع. واستدلوا لذلك بقوله في رأس الصبي المقزع قال احلقه كله أو اتركه كله، قالوا فلو كان اتخاذ الشعر سنة لقال لا تحلقه أبقه كله، وهذا هو الأقرب عندي أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ولكنه عادة. طيب، مثال آخر، لما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة فيما نقله أبو هريرة عن في قصة ذي اليدين قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها ووضع خده على يديه هكذا كأنه مغموم أو غضبان، فهل يشرع لمن سلم من صلاته أن يفعل كذلك، يقوم في قبلة المسجد ويضع يده على يديه على كل واحد على الأخرى ويضع خده عليها؟ الجواب لا، ليس بمشروع، لأن هذا الانقباض الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من آيات الله انقباض من حيث لا يشعر، لأن نفسه متعلقة بفعل باقي عبادته وهو لا يشعر، وهذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد. أحيانا يقصر في شيء وهو لا يشعر أنه مقصر، فيأتيه مثل هذا الغم فيقعد يفكر حتى يتبين له الأمر. فمن حماية الله للشخص أن ينبه بمثل هذا التنبيه على ما فرط. وقد ذكرونا قصة غريبة في رجل من الورع، من أهل الورع، كان له أثل، فحصده ليتخذه حطبا، وكان له جار قد فعل مثله، وكوم كل واحد منهما أغصان أثله حتى ييبس ويخرج إليه ويدخله بيته. فخرج ذات يوم لبعيره من أجل أن يأخذ خشبة، فأناخ البعير وربط الخشب على ظهر البعير وطلب نهر البعير ليقوم بالحطب، ولكن البعير أبى أن يقوم، ينهر فيأبى أن يقوم، حبسه حابس الفيل سبحان الله. فاستغرب، قام يفكر في البعير في الشيء، فلمح خشب مكوم آخر، فإذا الخشب الذي حمله على البعير خشب جاره، وإذا خشبه باقي سبحان الله، حماية. ففك الحطب وذهب ونهر البعير من حين نهره قاع. هذه من حماية الله للإنسان. أحيانا يحول الله بينك وبين شيء تهواه ويكون الخير في ذلك، تشاهده رائع عين. فالحاصل أن ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين ليس على سبيل التشريع، ولكنه على سبيل الفيض من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعله فيه هذا الانقباض لأن عبادته لم تتم. إذن لا يشرع لنا أن نفعل كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما لو جرى لنا مثل هذا. طيب، نزوله وهو في مسيره من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، وبوله وتوضؤه وضوءا خفيفا، هل هو مشروع؟ لا، هذا ليس على سبيل التعبد، ولهذا لم يأمر الناس به، ولم يعلمه كثير من الناس، وإنما احتاج إلى أن يبول فنزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا ومشى. فمثل هذه الأشياء التي تكون مترددة بين أن الرسول بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد أو على سبيل العادة، يختلف فيها العلماء، والإنسان البصير يتدبر ويتأمل ويترجح عنده ما فعله على سبيل التعبد أو على سبيل العادة، فيحكم بما تقتضيه الحال. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الفوائد مرتبة في غزوة الخندق، قضاها مرتبة، فهل هذا القضاء أي قضاؤها مرتبة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لأنه فعل مجرد أو هو فعل امتثالا لأمر. نعم الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلاها حين فرغ من شغله مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب في قضاء الفوائد واجب، وأنه لا يجوز أن يصلي صلاة قبل الأخرى، لكن إن نسي أو جهل فصلاته صحيحة. نعم هو إذا اتخذته فله سنة مثل غيره من العادات، يعني إذا اتخذ الإنسان الشعر ينبغي. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.